نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الحمد لله بخير. شيخ فاضل. تفضل. رجل يعمل مدرس في كلية بنات. أيوه. البنات جميعهن مرتدين الزي الشرعي. أيوه. وهذا الرجل يدرسهن مادة المحاسبة. إيش؟ يدرسهن مادة المحاسبة. إيه. الرجل يعني أيضا نحسبه على خير وملتزم. إيه. الرجل في نفسه حرج من هذا التدريس. حق له ذلك. تفضل شيخنا. نعم. قلت تفضل. أقول جوابا على قولك بأن الرجل متحرج فأقول حق له ذلك. شو هاي المدرسة اللي فيها البنات الملتزمات؟ وين بدرس؟ درس في كلية المركز الإسلامي. وين مركز الإسلامي؟ الزرقاء. أيوة. درس مادة المحاسبة. والمحاسبة هاي شو يعني فحواها، شو فائدتها بالنسبة للبنات؟ إذن أبلغه نصيحتي أن لا يجدد عقده، وربنا بيرزقه خير من ذلك. يعني شيخنا هذه نصيحة أم أن الحكم الشرعي بعدم الجواب؟ والنصيحة تكون بخلاف الشرع أو بدون موافقة الشرع. عفوا شيخنا. لا مش تورعا، لأنه أولا تدريس المادة على البنات هو في أصله غير مشروع حتى لو على الشباب. أقول تدريس هذه المادة حتى على الشباب ما هو أمر يعني مرغوب فيه، لأنه في اعتقادي ولعلك تشاركني أنه هذه الدراسة أو هذا التدريس لا شك أنه يشوبه شيء من المخالفات الشرعية بالنسبة لنظام العصر الحاضر المتعلق بالاقتصاد، أليس كذلك؟ فإذن إذا كان هذا هو بالنسبة للشباب فما بالك بالشابات؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أنه هذا الأخ المتحرج، وقلت لك ابتداء وحق له أن يتحرج، أعتقد أنه ليس شيخا فانيا مثلي. جايك بالكلام. أقول أنه ليس شيخا فانيا مثلي. الله يبارك فيك. وثانيا ربما يكون غير متزوج، وإن كان متزوجا فسيكون حديث عهد بالزواج وإلى آخره. والآن فأنت تعرف الشخص، هل هو متزوج؟ متزوج وعنده ثلاث أبناء. طيب قديش عمره؟ فهو في أي شبابه. ولهذه المجموعة من الملاحظات أنصحه ومن كان أيضا في منصبه أن يبتعد عنه. هذا ما عندي. وإياك. نعم. أخ يعني يسأل عن حكم كتابة القرآن على شيء وإذابته وإعطائه مثلا لشخص يعتقد أنه مصاب بالعين أو ما شابه من هذه الأمور اعتمادا على فتوى ابن تيمية.

هاي ما بيطلع بإيده عليها ولا عوج ابن عنق، تسمع فيه؟ نعم. ها؟ نعم سمعت فيه. لا بس تعرف شو كان يساوي؟ نعم. آه. هذا كان إذا وقبل ما هذا تصدق ما أقول بقول لك زعموا بأنه كان إذا نزل في البحر في أعمق بحر كان يبلغ إلى ركبتيه من كتر ما هو طويل، ويمد إيده إلى قاع البحر ويقبض على أعظم سمكة ويرفعها هيك ويشويها بعين الشمس. عرفته؟ هاي شخصية خيالية موجودة في كتب الإسرائيليات وبهالتفصيل اللي عم أحكي لك إياه. وأنتوا طبعا ما رح يطلع بيدكم تساووا مثل حكايته، لأنه هذا خيال في خيال. إذن ابدأوا بالتنظيم الصغير، ثم بعد ذلك قد تستطيعون أن تصلوا إلى التنظيم الكبير أو لا تصلون، إلا على طريقة قفزة عوج بن عنق هذا، وهذا قد فعله بعض الناس من 50 سنة لكن ما صنعوا شيئا. فهمتني؟ فهمتك يا شيخ، جزاك الله خير. أنت كذلك، الله يجزيك الخير. أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ناصر. أهلين سيدي. تفضل. أنا بشتغل في شركة الكهرباء. أيوة. وبخصم من راتبنا بالشهر مبلغ حوالي 10 دنانير. أيوة. يدخروا لي الموظف لما يخرج من الشركة. إيه. هذا المبلغ بيشغلوه وبحطوه في البنوك وبخو عليه فوائد. إيه. في النهاية كل سنة بوزع هذه المرابح على الموظفين. أيوة. بوزع المرابح لنا كل سنة الحمد لله بنتصرف فيها بنفقها بنوزعها بنحطها في مسجد بنحطها في شغلة. إيه. المرة هذه قبل ما يوزع المرابح اتخالفت مخالفة إشارة ضوئية ب53 دينار. إشارة ضوئية. إشارة ضوئية مخالفة سير. إيه إيه. يجوز دفع المخالفة من هذا المبلغ؟ لا ما بيجوز. ما يجوز. أنت في الأصل ما بيجوز المبلغ تستحله. نعم. وإنما تأخذ رأس مالك وبس، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا أخذتها ولا بد فتصرفها في المرافق العامة وليس في المصلحة الشخصية. ما يجوز. أي نعم. جزاك الله خير. أهلين. بارك الله. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين. وعليكم السلام. بقول الشيخ بدي أسألك بالنسبة للبسملة عند الوضوء، هل يعني هو يشترط فيها التلفظ بها صح؟ صح. طب الشيخ أنا بالنسبة لي إذا كنت في الحمام مثلا المغسلة موجودة في الحمام، إيه نعم، هل أتلفظ بها؟ ولا بد. طيب وبالنسبة لكراهة التلفظ بسم الله في الحمام؟ أنا حمام. هو المكان النصب فيه حاجة. ايه هذا انتو بتسموه حمام. في عندك حديث بكراهة تسمية في الحمام؟ ايوه. وفي مكان خلا يعني؟ لا الحمام. لا ما اعرف حديث يعني فيه هكذا يعني. فماذا ما تعرف حديث شو اللي بيجعلك تتحرج من البسملة على المغسلة لما تريد أن تتوضأ؟ أعرف ما في شيء بالنسبة لأماكن خلاء جدنا. لك يا أخي هذا مو مكان خلاء الله يهديك. عفوا شيخنا هذا مو شيء تقضى فيه الحاجة عند المغسلة؟ لا مش عند المغسلة لكن نفس المحيط. يا الله يهديك. المحيط قديش طوله وعرضه اللي عم تحكي عنه؟ منضبط؟ نعم يعني مش منضبط لا المحيط ولا شيء. خير ان شاء الله. طب شيخنا بالنسبه للدعاء الان اذا حصل شيء احنا بالنسبه لا يرد القدر الا الدعاء. نعم. او كذا